إذن الشرك في المحبة شرك عظيم، وأصل عبادة كل معبود هي محبة كما ذكرنا. فالذين أحبوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، والذين أحبوا المعبودات والمألوهات من دون الله تبارك وتعالى، إنما غلوا في محبتهم تلك، صرفوا أو صرفوها، إن كانت للصالحين فهي غلو، وإن كانت في الأحجار وما أشباهها فهو صرف لما لا يجوز أن تصرف له تلك المحبة، صرف لعبادة خالصة لله تبارك وتعالى لتجعل لغير الله عز وجل. فوقع الشرك، وقع العدل، وقعت التسمية التي يندمون عليها ويقولون يوم القيامة: الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهو العدل الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا لربهم يعدلون، أي يسوون به غيره في هذا الأمر. ولما كانت المحبة بهذا المعنى نوعا من أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف إلا لله أو لما شرع الله تبارك وتعالى، لأن المحبة كما بينا تدخل بكل أنواع العبادات، فالعبادات منها ما هو حق خالص لله، فهذا النوع من المحبة لا يشترك فيه أحد ولا يشرك بالله تبارك وتعالى غيره، كما قال عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي عملا ومن عمل لي عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، أو في الرواية الأخرى: تركته وشركه. هذا ما كان حقا لله من العبادات. من العبادات ما هو حق للمخلوقين كبر الوالدين والإحسان إلى الجار والفقراء وما أشبه ذلك، فهذه تدخلها المحبة، وحق المسلم على المسلم عموما تدخله المحبة، بحيث يجب عليك أن تحب المؤمنين كما يجب عليك أن تبغض الكافرين. فإذا المحبة تدخل بكل أنواع العبادات. نتكلم عن النوع الخالص، هذا الخاص بالله تبارك وتعالى. هذا النوع كلما كمل العبد فيه كان ذلك أرقى، يعني كلما اجتهد في تحقيقه كان أكمل وأعظم درجة. ولذلك من أعظم الناس محبة؟ من أعظم الناس محبة لله تبارك وتعالى؟ من الذي كمل في العبودية أو كمل في المحبة حتى بلغ الدرجة العليا من العبودية لله عز وجل؟ من؟ نعم، الأنبياء عموما، ومنهما أو أفضلهما في ذلك الخليلان، الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. الخليلان يقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أمته خليلا، مع شدة محبته لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ولعائشة رضي الله تعالى عنها، لكن لأنه لا يريد أن يتخذ خليلا إلا الله تبارك وتعالى، فهو خليل الرحمن كما أن إبراهيم خليله صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك كانت أعمال الخليلين وحياة الخليلين شاهدا على كمال الخلة الذي حققه. فإن إبراهيم عليه السلام لما ابتلاه الله لأن يترك ابنه وزوجته في هذه الصحراء القاحلة واد غير ذي زرع، ويذهب ويرجع إلى بلاد الشام ولا يترك معهما شيئا، توكل على الله وأيقن وصدق وذهب وتركهما. ثم لما ابتلي أكثر من ذلك بأن يذبح ابنه حقق ذلك وأضجعه وسله للجبين، ولولا أن الله تبارك وتعالى فداه بالذبح العظيم لذبح ابنه، لأن قلبه قد تجرد عن كل محبة تخالف محبة الله تبارك وتعالى، وأصبح خليلا للرحمن، والخليل لا يمكن أن يخالف أمر خليله أبدا، بل يأتمر بأمره فيطيعه في كل شيء، فيطيعه في كل شيء وفي كل أمر. ولهذا ربط الله تبارك وتعالى بين المحبة وبين الاتباع، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهذه حقيقة المحبة، أن يتبع العبد ما أنزل الله، أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتبع ما شرع الله وما أمر الله ولا يخرج عن شيء من ذلك أبدا. فهذا ترق منه في مدارج العبودية، وهو الذي يتحقق به كمال العبودية وبالتالي كمال المحبة. ولذلك لما كان أعظم وأشق أنواع العبادات، ما هو أشق أنواع العبادات على الإنسان؟ الجهاد، الله يختارك. لما كان الجهاد كذلك اقترن هذا الجهاد بالمحبة، قرن الله تبارك وتعالى الجهاد بالمحبة، لأنك إن كنت تحبه فلا بد أن تجاهد في سبيله وتضحي بالغالي والنفيس بالنفس وهي أغلى ما يملك الإنسان، وبالمال بالأهل بأي شيء من أجل محبة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل في آيات التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظروا كيف المقارنة هنا، إما أن تكون هذه أحب، وهذا حال أكثر الناس مع الأسف الشديد، محبة الأبناء والآباء والأزواج والعشيرة والمساكن والدنيا والأراضي والشركات والمؤسسات، يعني كل ما هو من زينة الحياة الدنيا، إذا كانت أحب إليك من الله ورسوله وجهاد خص العمل الذي هو أشق أنواع العبادات في الذكر لأنه الغاية وجهاد في سبيله، فهذا هو الحق، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى. فإن هذا الأمر يشمل تسليط الله عز وجل على المؤمنين، تسليط الذل عليهم، كما جاء في الحديث: إذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويشمل العقوبات التي من عند الله، يعني إما من عنده من السماء، وإما أن يعاقب من فعل ذلك بتسليط بعض خلقه عليه فهو يعاقب كما يشاء عز وجل.